القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي أهلا بيكو. النهاردة بنكمل فعاليات اختبار الموسم الرابع والخامس لمسابقة حقق حلمك، ويسرنا أن يكون معنا مجموعة من المتخصصين في مجالات المسابقة: تأليف الشعر وإلقاؤه، التمثيل، الغناء والعزف على الآلات الموسيقية. برحب بأعضاء لجنة التحكيم: الموسيقار حسن دنيا، الموسيقار الموجي الصغير، الفنانة الممثلة حنان شوقي، المؤرخ الموسيقي دكتور زين نصار، الإذاعية الأستاذة منى بطاح، والشاعر والسيناريست أحمد كريم، الشاعر محمد هاشم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الصحفية هبة الشرقاوي، والإعلامية دكتورة نعيمة حسن. وتعالوا نسمع الموهبة اللي معانا النهاردة ورأي لجنة التحكيم فيها، يا ترى هيكون إيه؟ معانا موهبة، نتعرف عليك، اسمك إيه؟ مرام أحمد. أهلا بك يا مرام، عندك كم سنة؟ عندي 8 سنين. موهبتك في إيه يا مرام؟ الغناء والشعر. طيب هنسمع إيه الأول، الغناء ولا الشعر؟ لا الغناء. أبو زعيزة. اتفضل. نور حسن كانت تغنيها. مرام قبل ما تبدأي بقول ان مرام من محافظة سوهاج اتصلت بيها بالتليفون. مرام انت كنت جريئة جدا في التليفون، عايزين بقى نفس الجرأة دلوقتي. ما يعني ما وما تخافيش، خليك بقى ماشي؟ يعني اكيد في البيت يعني. اتفضل. يا ابو زعيزة قوم صلي، ده انت في حام توالي، خالي مراتك زعزوعة تلحق تطبخ وتقلي، زعزوعة في مواجيرك، فين حلالك في مواجيرك، انا رايح زاوية ابو شوال بدل الجامع والزحمة، على بام الخطبة ما تتكار وتكون انت طبختي اللحمة، وهجيب لك حاجة تحلي، يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لي. ابو زعيزة قام صلى ورجع من الجوع يتقلى، لقي مواجير مطفية والحل كمان مطفية، زعزوعة يا زعزوعة مالك ليه كده مرزوعة، قالت عندي زغط واللحمة كلتها القطة، والراجل بقى يتكفى حط القطة عالكفة، القطة تلات كيلو واللحمة كانت كيلو، يا براطة يا أم زغطة هو ما فيش عندك رحمة، ادي اللحمة فين القطة وادي القطة فين اللحمة، ادي اللحمة فين القطة وادي القطة فين اللحمة. أقو برافو يا مرام. انت حافظة حاجة تانية يا مرام؟ اغنية تانية؟ حافظة اغنية الفيسبوك. ايه؟ الفيسبوك. اغنية اسمها الفيسبوك؟ بجد؟ ده انا معرفوش. انا معرفوش. مين اللي بيغنيها دي يا مرام؟ ورد نور. نور، طب غنيها لي. الفيسبوك والواتساب والتوت يوتيوب والإنستجرام، دوشة وزن وحج وتعصب، خفوا شوية بجد حرام، الفيسبوك والواتساب والتوت يوتيوب والإنستجرام، دوشة وزن وحج وتعصب، خفوا شوية بجد حرام، توتو ترورو بجد حرام توتو ترورو دوشة توتو ترورو ترورو ترورو ترورو ما بقاش في حد يزور التاني كله مقضيها موبايلات تم بنخرج كله في ايده موبايله وبتبوز الجرترات نخاصم بعض يا دب بلوك ونتعرف على بعض بقت الدنيا بقت فعلا ينكت والتابلت به ليه بقى والايباد توتو ترورو بجد حرام توتو ترورو دوشة توتو ترورو ترورو ترورو ترورو توتو. برافو برافو جميل. دي مشروع ممثلة سعودية عظيمة. حاجة تانية يا مرام؟ أنا حافظة قصيدة عبد الرحمن أبنودي اللي هي شعر بقى آني آني دي آني بطريقة آني فلاحي يعني. لا أنا بس آني آني يعني زي يعني آني خضرة على عربي كده مثلا بس مش سعودية. لا دي فلاحي. الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي بعد ما وفاته زوجته الأستاذة نهان طلبتها وراحت سافرت والإسماعيلية وقالت القصيدة لعبد الرحمن الأبنودي لأنها كانت سمعتها عن طريق الإذاعة بتقول حاجة لعبد الرحمن الأبنودي فقالت لازم تشارك في البرنامج بتاعه. ففعلا احنا عايزين نسمع منك لأن هي غناء وإلقاء شعر فتفضل. قل لهم سموها باسم أمها وسموه باسماني أنا لو أن الناس عرفادة تعبت بزيادة ونهدت بزيادة وزرعت كيف ما قدرت وزيادة والكفة عبدت شغلها عبادة وما خدت غير العيشة على قدي على قد ما طلع تاني في الصبحية افتح عيون الزرعيات على المية واجني جبال القط وما خدش منه الا جلبية وقميص عشان مسعد يقضي الحول وطوب لعدوية قلت الرداوي الخطة انا قلت وماله في حد لاقي يبني بلده بماله وما دمت راجل يبني خير لعياله الدنيا تبقى بخير قال القنال والسد عايزين عركة انا قلت مات القرش جه بالبركة والله البلد ما تصحى من غير حركة وديني زي الزرع في الزعبوبة السد كل تبني واستناله وما دمت راجل يبني خير لعياله الدنيا تبقى بخير وفتحت فاسي ياه وقلت يا خلي مين اللي ويانا مسافر قبلي على بما بنده كانوا سافروا قبلي وديني زي الزرع في الزعبوبة بكياك ومصر وطوبة لكن أسوي المونة وأعرف أرص الطوبة طلعت شمس بقونا في الشتوية وانتو يبعتين الخطاب إن جد بنية أمها أولادها بكرة تشيل جسدنا جوه دلبها ونجه ولد سموه باسماني علشان يفوت على جسر جم تاني ويفوت على صحرة زرح حالي ويعيش شبابه اللي جم تاني ويقول حاجات تكسرت في لساني سمونا في العيل علشان نعيش أنا وأمه في من تاني عبد الرحمن أبنودي. أنا حافظة أغنية تانية اسمها من تشقد الحب يا قلبي. لمين بقى؟ مين اللي بتغنيها؟ سعاد حسني. والحن مين؟ أستاذ محمد الموجي. مرام هتقول أنا لسه صغيرة لكن لقاءنا خلص النهاردة. في لقاءنا القادم هنستكمل الاستماع لمرام ورأي لجنة التحكيم في موهبتها. أصحابي وصحباتي بكده خلص لقاءنا النهاردة. لحد ما نتقابل بنقول لكم تحياتي وتحيات عمو هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.